أثابكم الله فضيلة الشيخ، مر معنا سابقا أنه إن وجد إمامان وقد تساويا في الحفظ فإنه ينظر إلى أكثرهما خشوعا، وحديث أبي مسعود يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فما هو التوفيق في هذا الأمر أثابكم الله؟ فتح الله عليك وزادنا وإياك والإخوان علما وعملا وصلاحا وخيرا وبرا. أخوكم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ونحن ذكرنا أنه الذي اختاره بعض العلماء أنه إذا كانوا مستويين في القراءة وأحدهم خاشع وقراءته مخشعة ومؤثرة أنه يقدم، فكيف نقدمه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؟ ألم تسمع قوله فإن كانوا في القراءة سواء؟ فإن كان أحدهم قراءته أكثر خشوعا لم يكونوا في القراءة سواء، ولذلك يبقى الحديث على ظاهره ولا إشكال فيما اختاره العلماء، والله تعالى أعلم.